بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج. أيها الإخوة المستمعون، يسرنا أن نكون في هذه الحلقة مع صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. والرسالة الأولى في حلقة هذه الليلة مقدمة من السائل حاء صاد الأحمدي من المدينة المنورة الحرة الغربية، يقول في رسالته التي تشتمل على عدة أسئلة: لقد صلى بنا يوما من الأيام إمام المسجد صلاة العصر 5 ركعات فنبهناه ولكنه لم يرجع، فهل يجوز لنا متابعته أم الجلوس ثم السلام معه؟ وهل على من تابعه عالما بأنه صلى 5 إعادة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع الله عز وجل للمسلمين إذا سهى إمامهم أن ينبهوا، وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أوقات أو على أنواع من السهو، فنبهه المسلمون ورجع إلى تنبيههم عليه الصلاة والسلام، وبين أحكام السهو في عدة أحاديث، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم سهى ذات يوم فقام إلى 5 في صلاة الظهر أو العصر فلم ينبه، فلما سلم الى 5 توشك الناس ما بينهم فسالهم فقالوا حدث الصلاه يا رسول الله، قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، ان صليت 5 فلنا رجليه استقبل قبله وسجد سيدي السهو عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم، ثم سلم، ثم قال لو حدث الصلاه شيء لانبئتكم به ولكني بشر 5 كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. بين عليه الصلاة والسلام أنه يصيبه النسيان والسهو كما يصيب غيره من البشر، وأن الواجب على المؤمن التنبيه. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يقع لهم السهو ولكنه لا يقرون على ذلك، فإما أن يأتي الوحي من السماء بتنبيههم على ما قد وقع من الخطأ، وإما أن ينبههم الناس على ذلك فيعلم السهو وتفعل أحكامه. وفي هذه القصة أنه نبهه المسلمون بعدما صلى 5 فسجد للسهو سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لهم أعيدوا صلاتكم أو يقول لهم أخطأتم فيما فعلتم، لأنهم ظنوا أن الصلاة غير وأن أزيد فيها، لهذا قاموا وصلوا معه 5 ظانين أن الصلاة أزيد فيها. فلما نبههم عليه الصلاة والسلام على أنه لم يحدث شيء تبين أنه شائع عليه الصلاة والسلام بذلك، وأخبرهم أن عليهم التنبيه أن ينبهوا إذا سهى إمامهم. فالواجب على المأمومين أسهل لا ينبهوا فيقول سبحان الله سبحان الله، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال من نابه شيء بصلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء. نعم، فالرجل يقول سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه الإمام، والمرأة تصفق بيديها بيدها العيد حتى ينتبه الإمام. وإذا قام إلى 5 ولم يرجع بالتنبيه فإن المأمومين لا يقومون معه، يجلسون

فرض على الشرع، فإن خالفت الشرع فليست من النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بالحروب أو يتعلق بأمور الناس إذا رأى أن الرسول قال كذا أو قال كذا أو شيئا لا يتعلق بالحروب، لا يتعلق بالعبادات والأحكام، فهذا قد يكون رآه قد لا يكون رآه، قد يكون رآه ولكن هذه الرؤية لها معنى لم يفهمه الرائي أو لم يفهمه المعبر، تعبير الرؤية يختلف. والناس فيه على أقسام، منهم من يعلم التأويل ومنهم لا يعلم التأويل، منهم من يخفي كثيرا في التأويل، فلا ينبغي للعاقل أن يجزم بالتأويل إلا على بصيرة بعد عرضها على أهل العلم والبصيرة الذين قد عرفوا التأويل للرؤية وعبروها كانوا معروفين بها مشهودا لهم بهذا الشيء، والا فليمسك ولا يعجل في الامور ولا يؤولها بغير ما يؤولها بها العلماء العارفون بهذا الشيء. فالحاصل ان هذا محل نظر ومحل تفصيل، ينبغي للرائي ان لا يعجل في تفسير الرؤيا بما لا يعلم، وان لا يعرضها الا على اهل العلم والبصيره. هم قول الخجلان ليس من لغة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من لغة العصر، هذا الدليل على أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإنما رأى غيره. ثم هو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب والوحي قد انقطع، هو لا يعلم الغيب في حياته، إنما يعلم ما أوحى الله إليه وبينه له سبحانه وتعالى، وما لم يأتي به الوحي لا يعلمه عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب. هو لا يعلم شأن الحرب التي بين العراق وبين إيران، والوحي قد انقطع بوفاته عليه الصلاة والسلام. هذا من أجل الدلائل على أن هذه الرؤيا مكذوبة وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من بعض الشياطين الذين تراءوا للرجل القائم، أو أنه كافر في الرؤيا ولم يرى شيئا. الله المستعان. بارك الله فيكم. يقول الأخ عين عين سين من العراق في آخر رسالته: يوجد رجل في بلدتنا لا يصوم ولا يصلي، ورأيته بنفسي يلعب القمار، ويدعي أصحابه أنه من الأولياء والمقربين، وحدثني الثقات بأنه يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلما أنكرت هذا العمل الشنيع ادعى مريدوه وأصحابه بأن هذه حاله في الظاهر، أما في باطنه فهو مؤمن، فما حكم الشرع في مثل هذا؟ هذا زنديق وليس المؤمن، لا حول ولا قوة. هذا من أولياء الشيطان، فأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى. قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هكذا سورة يونس. هذه صفة أولياء الله، أهل الإيمان والتقوى في الظاهر والباطن. وقال عز وجل: وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون. قال صلى الله عليه وسلم: إن آل أبيك ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المؤمنون. أولياء الله وأولياء رسول صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون، هم أهل التقوى. فالذي يتظاهر بعدم الصلاة وبعدم الصوم ويسب الله ورسوله هذا من ليس من أولياء الله، بل هو من أولياء الشيطان. والواجب ان يستتاب، فان تابوا الا قتل. يجب على ولاه الامور اذا عرفوا مثل هذا ان يستتاب، فان تابوا الا قتل. فان تارك الصلاه كافر يستتاب، فان تابوا الا قتل. واما ساب الله ورسوله فهذا يقتل من غير استتابه عند جمع من العلم، لان جريمته عظيمه. وقال قوم: يستتاب فان تابوا الا قتل. الحاصل ان هذا الرجل واشباهه ليس من أولياء الله، ولكنه من أولياء الشيطان، والذين يناصرون ويذبون عنه ويقول أنه في الظاهر هكذا ولكن في الباطن مؤمن، هؤلاء من جنسه، هؤلاء خبثاء من أولياء الشيطان وأصاروا الشر والفساد. وهذا من شأن بعض الصوفية المحذورين، فيجب التنبه لهذا. فقال العلماء رحمة الله عليهم، علماء السنة، لا. قالوا في من يدعى له الولاية، قالوا: لو طار في الهواء أو مشى على الماء فلا يعتبر أنه من أولياء الله، حتى ينظر في أعماله وحتى يلزم بميزان الشريعة. فإن استقام أمره في ميزان الشريعة وعلم أنه مستقيم على طاعة الله ورسوله كافر عن محارم الله ورسوله، فهذا هو المؤمن وهو الظلم، وإن رؤي منهم ما يدل على فسقه واقترافه المحارم أو تضييعه الواجبات فهذا دل على أنه من أولياء الشيطان وليس من أولياء الله، كما نص على هذا الشافعي رحمه الله وأحمد وغيره من أهل العلم. فالحاصل أن مثل هذا من أولياء الشيطان، والواجب على من عرف ذلك يرفع بأمره إلى ولاة الأمور حتى يعامل ما يجب من استتابته وقتله لبته أو قتله مطلقا إذا كان يسب الله ورسوله، فإن جمع من أهل العلم يرون أنه يقتل والاستتابة، نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خير. هذه رسالة ثالثة في حلقة هذه الليلة، وردتنا من السائل فرحان عبيد فرحان من الرياض، يقول في رسالته: توفي ابن عم جدتي وله بنتان، هل ترث منه جدتي أم لا؟ ميراثه لبنتين الثلثان، وأما بنت عمه فليس لها، بنت العم ليس من أوراقه بل من ذوي الأرحام، فإذا مات إنسان بنتيه وأما بنات عمه أو بنات عمه فلبنتيه الثلثان والباقي العصبة، العصبة ولو بعيدا يعطى العاصب كابن عمه وأخيه وابن أخيه لأبيه أو لأبيه وأمه، أو له عصبة إخوته وأعمامه من أبيه وأمه أو من أبيه فقط، كل هؤلاء عصبة، وهكذا أبناء العم وإن بعدوا هم عصبة يأخذ الباقي بعد البنتين. وأما بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة هؤلاء لا يتركون عصبة، هؤلاء كلهم إلا والأرحام عند أهل العلم. فإن لم يجد له عصبة ليس له إلا بنتان فقط، ما له عصبة لا جمع قبيلة ليس له عصبة، فإن الملك للبنت كله يأخذ فرضا وردا يقسم بينهما نصفين المال كله، إلا إذا كان عليه دين وبين ابنتين وبنتين وبعد الدين المال للبنتين، أو كان أوصى بشيء بالثلث أو بالربع أو بالخمس كلف الوصية، تنزع الوصية أولا ثم الباقي للورثة. وأما بنت العم أو بنت العم بنت الخال بنت الخال هؤلاء لا يشبه بل هم من ذوي الأرحام. يقول في سؤال ثاني أيضا: لقد توفيت جدتي ولها ابن أخ متوفي قبلها، فهل هي ترث منه من نصيبه، يعني علما بأنه توفي قطيع وله أولاد عم غيرها وله أولاد عم غيرها وجدتي هي في الدرجة الأولى؟ ليس العم ميراث من ابن أخيها ولا من ابن أختها، العمة لا ترث والخالة لا ترث، وإنما ميراثه لعصبته، إذا مات وله عصبة كابن أخيه لأبيه أو لأبيه وأمه فالعصب له، أو عمه الشقيق أو عمه لأب أو بني عمه هؤلاء هم العصبة. أما ابن أخي لهم لا يرث، ابن أخي لهم ليس من العصبة، وهكذا أخوهم لهم ليس من العصبة لكن له ضرب، أخوهم لهم له السدس إذا وجد، واما ابن اخي لهم ليس من العصبه. فالحاصل ان عمه ليست من العصبه ولا ترث من يخيها، بل ميراثه للعصبه من رجال من بني عمه او بني اخيه لابيه وامه او بني اخيه لابيه او عم لابيه وامه او عم لابيه او بني اعمام لابيه وامه او بني اعمام لابيه او لهم عصبه. يعني هذه المراه الان لا ترث من ابن اخيها، هو ذكر بأنه قطيع يعني ما له عقل، نعم له أولاد. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من أحد الإخوة لم يذكر اسما ولا عنوانا، يقول في رسالته: عندنا زاوية نصلي فيها الصلوات الخمس لأن فيها أذان، ولكن لا تقام فيها صلاة الجمعة، فما حكم صلاتنا فيها؟ إذا كانت الزاوية من مثابة المسجد ولكنها زاوية صغيرة يعني مسجد صغير فصلى فيها إذا كان هناك مسجد تغني عنها، فإن كان هناك مسجد تغني عنها كبير فصلى مع الجماعة المسجد الكبير الذي فيه الإمام وفيه المؤذن، وإذا كانت الحارة ليس فيها إلا زاوية المسجد الصغير صلى فيها جماعة